السبت الدرس الثالث. الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في الحديث عن العقل والجهل، ووصل بنا الكلام في هذا الحديث الشريف إلى هذا المحور، وهو وحدة العقل مع الذوات المخلوقة، أو وحدة عقل كلي وعقول متعددة. تفسير هذا المبحث مر بنا أنه من الأهمية بمكان يدفع انحرافات عقائدية ابتلي بها فرق إسلامية أو أديانية متعددة. يعني يكفيك خطوع بيان لأهمية هذا المبحث كما مر بنا أن أحد الأسباب لانزلاق النصارى في الابن والأب والأم، أحد الأسباب، لا أقول كله، أحد الأسباب المهمة هي عضال هذا البحث عندهم، أن روح القدس يعني كيف يكون مسدد للأنبياء السابقين وهو أيد به النبي عيسى. فتبنوا نظرية الحلول والتوليد والتوالد والعياذ بالله في الذات الإلهية. فإذا البحث ليس بالسهل. التناسق الذي هو كالداء الذي يبتلى به فرق عديدة في الإسلام وفي غير الإسلام، بوذية، لا أقول كلهم، جملة جماعة كثيرة منهم مبتلون بالتناسق. يعني تفكر التناسق الآن يعني مقولة ومذهب أكل عليه الدهر وشرب مثلا. التناسق عقدة عقلية معرفية الآن في يومنا الحاضر، بضرب عن من النحل في جملة من العرفاء حتى ممن ينتسب لأهل البيت والعذب. يعني هو في المفروض يعني يؤمن بمدرسة أهل البيت وما شابه ذلك، أيضا وقع في شباك التناسق، بس قد ما يجرى يصرح. واللطيف انه ليس في هذا العصر، قبل قرنين كذلك، قبل كذلك، شبهة صعبة لا بصورتها السطحية صعبة، لا يعني شكبيه ما يقال ان بحث الجبر والتفويض بحث صعب. الباحث في الجبر والتفويض بدل ينتهي الى الاختيار والامر بين امرين، من حيث لا يشعر يصير مجبر، او من حيث لا يشعر قد يصير مفوض لصعوبة البحث. والان شبهة الجبر والتفويض قائمة على قدم وساق حتى في عصرنا الحالي، لكن بلغة اخرى، ربما كثير من الباحثين يكتبون أصلا العلمانية، وأن الطبيعة نستطيع نقهرها وكذا، هي فكرة تفويض. بس بلغة أخرى، وهي هي الماهية نفسها، الفكرة هي نفسها، الماهية والفكرة وحقيقة هي هي، بس بثوب جديد، لمعان جديد، جذابية جديدة. وهذه صعوبة البحث، لأنه لأن البشرية احنا اجتراء كما يشير القرآن الكريم، تشابهت قلوبهم، فكرة صعبة. كما أن جماعة من فرق المسلمين لا زالت اليوم تعيش فكرة الجبر بس بلسان آخر، ببيان آخر نفس الشيء. يعني مثلا فكرة الاستبداد السياسي لدول على دول، هذه في فلسفتها القانونية تعيش فكرة الجبر. كثير من الفلسفات المادية الآن تعيش فكرة الجبر، يقول لأن القوي حقا لا ينصف الضعيف، الضعيف ضعيف لا ينتج، لا يسمى القوي أكثر إدارة، أكثر عقلية هيمنة، فليأكل الضعيف القوي الضعيف، هذا حق طبيعي. لاحظ على منطق جابر، يعني هذا فرض أن الضعيف ما يفتح له بصيص أمل يصير قوي، دوه الضعيف مكتوب عليه أنه ضعيف، شو هذا فكرة جابر؟ الآن كثير من الفلسفات القانونية الغربية الحديثة مبنية عليها يا أخوان. فكرنا هاجرنا الجبر، لا ما شاء الله، نطلع من نموذج موديل إلى نموذج ثاني وموديل جديد، نفس الروح هي نفس النفس مقتنية على نفسها. بحث التناسخ مشكلته هي هذه، فقط كلامي من جهة بحث التناسخ، أن التناسخ شبهة عويصة باطلة، بكلمة تناسخ باطلة، أما تجيب بزي جديد شوف عجيب فكرة لطيفة، وهي هي التناسخ تنطوي على كثير من الأشياء، وإلا الآن أشرت لهم ما يريد يجيب أسماء، مو ناس يعني مترجلين أو مبتدئين، يعني خاضوا طووا مساحات مراحل، لكن سبحان الله وقعوا في التناسخ حيث يشعر. فالتناسخ امر خطير، احد اسباب هذا البحث. على كل فاستعرضنا كما مر بنا نظريات، هذه نظريات الان بغض النظر عنها جودتها الكاملة او الناقصة، وبينا ايجابيات ونقائص كل نظرية سابقا، فيها خاصية جيدة هذه النظرية متعددة لمرت انها تتفادى التناسخ، في هذه مهم. طبعا عندنا محذورين، جاب لا جبر ولا تفويض، هنا هذا البحث عندنا محذورين فيها ومحاذيها، لا تناسخ ولا وحدة شخصية. ولا قطيع. فإذا دي النظريات المتعددة التي مرت بنا تشترك كلها في ماذا؟ في دفع الوحدة، وحدة الوجود الشخصية، إذا سامعين بها أحد المعاني الباطنة، الوحدة الوجود لها معاني صحيحة، وحدة الوجود والموجود وفلان، ولها معاني متعددة باطلة. أحد المعاني الباطنة لوحدة الوجود هي هذه، أن الشخص وشخصانيته بأكمل شيء فيه وهو العقل، فدي المخلوقات كلها كلها شخص واحد. فصله الأخير الذات الأخيرة التي تدبر كل هذه الأمور هو العقل، هي وحدة شخصية بأصل، وحدة في الشخص والهوية، ولكن باطلة. هذه النظريات ايضا تتفادى، كل تلك النظريات تتفادى وحدة الوجود الشخصية الباطنة. لكن في كما مر بنا في بعضها مقدار من الانجاز الايجابي ومقدار اخر من الاخفاق السلبي. وصل بنا المقام الى هذه النظرية. اي نظرية؟ نظرية التجلي. نظرية التجلي هي قاعدة مهمة وليست تنحصر بالبحث في المقام وهو العقل الواحد والعقول. يعني بعبارة أخرى، بحث التجلي نظرية قاعدة كبروية أكبر من هذا البحث الذي نحن فيه، وإن كان هذا البحث أيضا خطير كبير. نظرية التجلي لا تنحصر ببحث المقام. نظرية التجلي نظرية خطيرة قوية مهمة، من أهم مباحث التجلي، من أعظم موارد ثمار التجلي، نظرية التجلي والظهور، هي تفسير الرابط بين الخالق والمخلوق. وهذا أعظم مبحث وأعقد مبحث. في التوحيد لاحظ قوله تعالى في سورة التوحيد: قل هو الله أحد الله الصمد. هاي كل كلمة تحتمل على كنز من القواعد. إلى أن تصل سورة التوحيد: لم يلد ولم يولد. لماذا ركزت على لم يلد ولم يولد؟ يعني دلالة على أن البحث في الرابط بين الخالق والمخلوق أزمة في معرفة البشر، معرفة الجن ومعرفة المخلوقات. طبعا سنخوض في أكثر. لم يلد ولم يولد، طبعا حلول احد انماط الولادة، ابعاد. فلاحظ في سورة التوحيد حتى في حديث قدسي عظيم: يا احمد، من خطاب النبي صلى الله عليه وآله: يا احمد، نسبي سورة التوحيد، ونسبك وأهل بيتك سورة القادر. لطيف، ليس نسب النبي هاشمي عربي تغامي مكي مدني، وإن كان نسب النبي، بس هذا النسب النازل للنبي، النسب الصاعد العالي للنبي. ما هو؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا نسب النبي. نسب النبي أصلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى آخر السورة. نسبك وأهل بيتك سورة القدر. لأنزل، فإذا كانت سورة التوحيد هي نسب الله صلى الله عليه وسلم، نسب من تنسبه إلى ماذا؟ إلى الغنى المطلق، إلى القدرة المطلقة، إلى الصمدانية المطلقة، إلى الأولية بلا أول قبله، والآخرية بلا آخر قبله، يعني صفات العظمة كلها، هي نسبة الله. تنزه عن نقائص، بل تنسب الكمالات إليه، مو تنسبه هو الكمالات، هو الذي تنتسب به النسب. هاي مشابهة في سورة التوحيد، بس أنا مو محل معنا بحثنا، لما يجي بحث كتاب التوحيد إن شاء الله في الكافي. فهنا إذا سورة التوحيد، مع أنها سورة مهمة تبين الهوية الإلهية عز وجل، إن صح التعبير، البطاقة التعريفية للباري تعالى تتعرفها سورة التوحيد. إذا شوف سورة التوحيد تتعرض: لم يلد ولم يولد، يعني تتعرض إلى الرابط بين الخالق والمخلوق. كم أتت مدارس فلسفية طحنت بعض على البعض سجالا وجدالا ونقضا وإبراما واستدلالا على هذه المسألة التي هي من أمهات المعارف: ما هي الرابطة بين الخالق والمخلوق؟ قطرة وبحر يلد ويولد، بعض نور ونور، فنور الله يتبعض، غير الله عبارة عن مخزن، خزائن الله ليست لا تنفذ، لو لا تنفذ تنقص ولا تنفذ، خب يلد ويولد، هي خزائن الله مع فيضها ليست رابطتها يلد ويولد. هاتشي يعني خزائن الغيب المخلوقة لله الرابطة بينها وبين انفيوضاتها الأنهر، الروافد الوجودية التي تنهر منها ترفض منها، ليست رابطة يلد ويولد، رابطة تجلي ومتجلى. هذه المخلوق هكذا رابطة، يعني بعبارة أخرى الرابطة بين المخلوقات الأولى الكاملة والمخلوقات التحتانية ليست رابطة يلد ويولد، فكيف بك بعد الرابطة بين الذات الأزلية والمخلوقات؟ لو كان المخلوق الأول الكمل عندما يفيض يرفض يوجد يرشح، ترشح ترشح هذا تعبير إيهام في توليد في توليد وتولد تبعيض وتجزؤ، ما تفيضه خزائن الغيب المخلوقة لله على ما دون ايضا لم ينبني، لو كان تنقص ليس لا تنفذ يعني تنقص، ولكن مع ذلك مخازن ضخمة جدا ليس لها حدود، لكن ينقص منها شيء، اصلا ما ينقص شيء، اذا ليس الرابطة يلد ويولد توليد، الرابطة تجلي وظهور. التجلي والظهور مسألة مهمة، نيجي لبحث نفس العقل المعقول، النتيجة هي نظرية التجلي هي نظرية صعبة ومهمة معقدة، نكتة مهمة في نظرية التجلي لا هي دائما يؤكد عليها الوحي، وذكرنا أنه من مبتكرات وحي السماء ليس منها من مبتكرات عقول البشر، يعني من إنجازات والأمور الرائدة التي كشفها عنها الوحي سيمة القرآن، وليست من نتاج فكر البشر. يعني كلمات التجلي لا تشاهدها حتى في كلمات أفلاطون في أرسطو سقراط غيره فلاسفة كلهم ولا عرفاء أرسطو، بينما في بيانات الوحي هكذا. هذه حقيقة التجلي، هناك خاص قاء يعني بني فيها بنى متعددة ذكرناها في التجلي الذي ذكره سابقا مر بنا، بنية مهمة في التجلي غير منتبه إليها الكثيرين ويظنون خلافها في التجلي والظهور، فطبعا تجلي ظهور تراعي، الكثير يظن خلافها. ما هي هذه البنية المهمة الدعامة المهمة؟ ما هي؟ هي أن التجلي ليس سراب بقيعة، ليس تخيل، هدام للأسف الأذهان ما أن تذكر لهم ظهور ترائي تجلي مرآة وكذا، هو يعني خيال نحسبه حقيقة، هذا الذي يتبادر في ذهن الكثير من الباحثين حتى والمحققين، وهذا أكبر خطأ في حقيقة التجلي والظهور. حقيقة التجلي والظهور ليست سراب بقيعة، خيال وهم لا واقعية له، أو وإذا كان لا واقعية لها إذن المخلوق مثلا عالم المخلوقات لا واقعية لها، مع أن القرآن كما مر بنا من الامتيازات القرآن الكريم، الامتيازات العظيمة القرآن الكريم أنه يؤكد أن الرابط بين المخلوق والخالق آية ودي آية، آية ودي آية. شفت كيف يؤكد القرآن دائما آيات آيات آيات آيات آيات آيات آيات نفس نظرية التجلي والضرب. اشرح أصعب مسألة في التوحيد من أصعب المسائل، من أصعب لا قلنا أصعب، من أصعب المسائل في التوحيد الرابط بين الخالق والمخلوق آية، المخلوق آية والباري ذي الآية. جيد، فهذه نظرية عظيمة ويؤكد عليها القرآن الكريم أن آية وآية. الآن احنا نتبادر لذهننا أن آية يعني ترائي ليس بحقيقة، انعكاس الحقيقة، أما نفس هذا الانعكاس مجرد صورة فضفاضة سراب، هذا خطأ. وكثير من العرفاء الشامخين المحققين الأكبرين ولم جرى الأكبرين الفد ومكفشتها وعجيب مع ذلك يقع في هذا الوقت حتى يصبح حتى من عربي ومن الجنيد وفلان وكثير صار قلبي من كذا دير غزلان، حتى اشعار عندهم التعبيرات كلها كلها كلها سراب وقيع، سراب بقيع ولا من الحقيقه. وهذا اشتباه كبير في معنى التجلي والظهور والايه. بل التجلي لو كان التجلي سراب، شو دائما اعطيكم يعني اذكر لكم كما بين في الروايات بيان لطيف علمي برهاني، لو كان التجلي السراب، السراب يحكي حقيقة، ما يحكي حقيقة زين، حكاية الحقيقة حقيقة أو دقيقة الحقيقة حقيقة حقيقة حق يحق حقق لكن هاي حقيقة ليست عن تفسر، ليست أنا رجل قائم بنفسه، بل باري قائم على كل شيء. حقيقته أنه ذيلي طفيلي فقري، بس حقيقة. لو لم يكن حقيقة إذا ما كان آية، ما يكون ليس في حكاية حقيقية. والحال أعوذ بالله، الآيات المفروض فيها قوامة بماذا؟ بحكاية الباري، يعني بحكاية عظمة الباري. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. يعني انظر القرآن كيف يعطي حقيقة وقداسة لحقيقة الآيات. هي الآيات ليست إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الآيات لأولي الألباب لآيات لا يعقلها إلا كذا لآيات كذا كذا التعبير، يعني يعطيها دور واسع ومهم من الحقيقة القرآن الكريم الآيات. إذن فنلاحظ الآية ليست سراب، الآية فيها حاكي وحكاية الصيد ونسبة من الحقيقة مهمة. الآن كيف نشرحها؟ هذا يعبرون عن لغز الأزل، أحجية الأزل، صل المعصومين يدركوها، غيرهم محاولات تتطور جيلا بعد جيل، لا بأس، ما لا يدرك كله لا يدرك جله. فإذا هذه نقطة مهمة في الظهور. لكن عجيب عجيب هذا الظهور أو التجلي أو الآية، لا هو توليد ولا هو سراب. إيش؟ مشكلة الأذهان البشرية أو غير البشرية، حتى الجن حتى غيرهم، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وجعل الملائكة شنو بناتهم، شنو بناتهم، بنات يعني ولد ويولد، يعني كأنما بالذهن المخلوقات ما تذكر أن حقيقة إلا توليد ولد. هاي فكرة آية وللآية وتجلي صعبة الإدراك فيها. بينما لا، على كل هذه نقطة مهمة. إذا حنطبق نستثمرها في بحثنا هذا المقام دي النظرية، النظرية مترامية في الأطراف، ولسنا في صدد بحث نظرية التجلي الآن، إنما في صدد الاستعانة بنظرية التجلي في ماذا؟ في بحث، عليكم السلام، في بحث العقل والعقول، العقل الواحد مع مخلوقات ماذا؟ متعددة. إذن يمكن تصوير عقل واحد يتراءى يظهر في عقول أو ذوات متعددة، هي هو هو هي هو هو هي هي، هي. قاعدة لطيفة بيناها البيت ولم تأتي فيها في لسان غيرهم قبلها، وسرقها واقتبسها العرفاء والصوفية لنا مع الله حالا، هو نحن ونحن هو وهو هو ونحن نحن، هذا أي حامل هذا كان يشوفه يشوفه حامل وتناقض، هو هو ونحن نحن هو نحن نحن هو، إثبات الشيء ولا في الشيء؟ لا، هذه بحث حقيقة التجلي. حقيقة التجلي هي حقيقة أصعب من معادلات أخرى، هو هو نحن نحن هو نحن نحن هو وهو هو نحن نحن. أيضا مبين في دعاء رجب، لا فرق بينك وبينه، لا فرق، وفي إلا، إلا وفي لا فرق، إلا نوع عبادة، والعبودية كمان الفرق بين الخالق الغني والعبد، أعظم فرق، أعظم من الفرق في المبيد. مع ذلك لا فرق بينك وبينه. فمن جهة هو هو هو نحن ونحن هو، من جهة هو هو ونحن نحن. شوف هذا البيان، هذا البيان المهم في بيانات المعصومين، كثير من الفرق الباطنية وصوفية فسروا بالتناسخ، ما استطاعوا يظنوا، أو بالوحدة الشخصية. الآن جمهور عرفاء كبار صمدانيين صنديديين وقعوا في الوحدة الوجود الباطل، بالمعنى الباطل لوحدة الوجود الموجود، يعني الوحدة الشخصية. لعدم عظم أسرار التجلي والظهور. لكن حين تفادينا التفسيرات الخاطئة للتجلي والظهور، نكون قد وصلنا لاستثمار جيد في التجلي والظهور. هذه إنجازات علمكم، يبقى الفكر البشري يدور كطاحونة تطحن أفكار واحتمالات مختلفة، إلى أن يصير فالطحين شيء جيد دقيق يمكن أن يخبز، ولا مع الجريش وكذا صعب، وتصير مخانة وتصفية وغربلة. فعلى أي تقدير، هنا نصل إلى تفسير مهم، ألا وهو أن العقل الأول يتجلى يظهر في عقول مختلفة، لا هي هي، لا هي هو ولا هو هي، وهي هي وهو هو، وهي هو وهو هي، بصير صح. هذا البحث بعدنا لازال هاي النظرية في هذا البحث لازال يتتم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.